ورحمة فوز ورفع يتخذ فانصب ضبا صحب تصاعر حل إذ شفا فخفف مد نعمة النعم عد حزمدا والبحر للبصري وسم أخفي سكن في ضبا وإذ كفى خلقه حرك ولمكسر خففا غيث رضا ويعملوا معا حوى تظاهرون الضم والكسر نوى وخفف الها كنز والظاء كفى وقصر سما وفي الظنونا وقفا مع الرسولا والسبيلا بالألف دن عروا وحالتيه عم صف مقام ضمع الدخان الثاني عم وقصر آتوها مدا من خلف دم ويسألون اشدد ومدغث وضم كسرا لدى أسوة في الكل نعم ثقل يضاعف كم فنا حق ويا والعين فافتح بعد رفع احفظ حيا احفظ حيا فوا كفى يعمل ويؤتي ليا شفا وفتح قرننا المدى ولي كفى يكون خاتم افتحوه نصعا يحل لا بصر وسادات جمعا بالكسر كم ظن كثيرا فاهبا للخلفنا العالم علام ربا فز وارفع الخفض غنا عم كذا أليم الحرفان شمد عن غذا ويا نشأ نخسف بهم نسقط شفا والريح صف من ساته أبد الحفا مدى سكون الهمز للخلف ملا تبينت مع إنت وليتم غلا ضمان مع كسر مساكن وحدا صحب وفتح الكاف عالم فدا أكل أضف حما يجازى ليفتحا زايا كفور رفع حبر عمص وربنا ارفع ظلمنا وباعدا فافتح وحرك عنه وقصر شددا حبر اللوى وصدق الثقل كفا وسم فزع كمال ظرفا وأذن اضمم حز شفا نو جزا لا ترفع الضعف ارفع الخفض غزا والغرفة التوحيد فد وبينت حبر فتى عد والتناوش همزت حز صحبة غير اخفض الرفع ثبا شفا وتذهب ضم واكسر ثعبا نفسك غيره وينقص افتحا ضما وضم غوث خلف شرحا يجزى بيا جهل وكل ارفع حدا والسيء المخفوض سكنه فدا تنزيل صن سما عززنا الخف صف وافتح أأنثق وذكرتم عنه خف أولى وأخرى صيحة واحدة ثب عملته يحذف لها صحبة والقمر ارفع إذ شذا حبر ويا يخص مكسر خلف صاف الخاليا خلف الروان المنضبا واختلسا بالخلف حط بدرا وسك بخسا بالخلف في ثبت وخففوا فنا وفاكهون فاكهين قصر ثنا تطفيف كون الخلف عن ثرى ظلل للكسر ضم وقصر شفا جبل في كسر ضميه مدى النل واشددا لهم وروح ضمه اسك كم حدا ننكسه ضم حرك اشدد كسر ضم نلفز لتنذر الخطاب ظل عم وحرف الأحقاف لهم والخلف هل بقادر يقدر غصل أحقاف ظل بزينة النو فدن البعد صف فانصب وثق لن يسمعوا شفاع رف عجبت ضم تاش فسك أو عام لا أزرق معا يزف فز بضم زا ينزفون اكسر شفا لخرى كفا ماذا ترى بالضم والكسر شفا إلياس وصل الهمز خلف لفظ من الله رب رب غير صحب ظن وآل ياسين بإلياسين كم أتى ظبا وصل اصطفى جد خلف ثم فواقر الضم شفا خاطب وخف تدبروا ثق عبدنا وحد نف وقبل ضما نصب ثب ضم اسكنا للحضر مي خالصة أضف لنا خلف مدى ويوعدون حزدعا وقافد غساق الثقل معا صحب وآخر ضم قصره حما قطع اتخذنا عما نلدم إنما فاكسر ثنا فالحقنا الفتى أمن خفت لفز دم سالما مد اكسرا حقا وعبده اجمعوا شفا ثنا وكاشفات ممسكات نونا وبعد فيه منصبا حما قضى قضي والموت ارفعوا روافضا يا حسرتاي يا حسرتاي زد ثنا سك خفا خلف مفازات اجمعوا صبرا شفا زد تامرون النون من خلف لباء وعم خفه وفيها والنباء فتحت الخف كفا وخاطبي تدعون من خلف إليه لازبي ومنهم منكم كما أو أن وأن كن حول حرم يظهر ضمم واكسرا والرفع في الفساد فانصب عن مدى حما ونو قلب كم خلف حدا اطلع ارفع غير حفص ادخلوا صل وضمم الكسر كما حبر صلوا ما يتذكرون ما يتذكرون كافيه سماء سواء ارفع ثق وخفضه ظما نحسات نسك كسره حق أبا ونحشر النون وسم مثل ضبا أعداء عن غيره مجمع ثمرت عم علا وحاء يوحى فتحت دما وخاطب يفعلوا صحب غما خلف بما في فبما مع يعلما بالرفع عم وكبائر معا كبير رمفة ويرسل ارفعا يوحي فسك ماز خلفا أنصفا أن كنتم بكسره مدى شفا وينشأ الضم وثقل عن شفا عباد في عند برفع حزكفا أشهد قرأه أو اشهد مدى قل قال كم علم وجينا ثمدا بجيتكم وسقفا وحد ثبا حبر ولم اشدد لدى خلف نبا في ذا يقيض يا صدى خلف ظهر وجاء نمدد همزه صفعا مدر أسورة سكنه وقصر عن ظلم وسلفا ضما رضا يصد ضم كسر الروى عم وتشتهيه ها زد عم علم ويلاقوا كلها يلقوا ثنا وقيله اخفض في نمو ويرجعوا دمغث شفا ويعلموا حق قُنْ كَفَى رَبَّ السَّمَاوَاتِ خَفَضْ رَفْعًا كَفَى يَغْلِي دَنَا عِنْدَ غَرَضْ وَضَمُّ كَسْرِ فَاعْتِلُوا إِذْ كَمْ دَعَى ظَهْرًا وَإِنَّكَ افْتَحُورٌ وَمَعَى آيات نكسر ضمتا إن في ضباء رض يؤمنون عن شذا حرم حبا ليجزي اليان السما ضم افتحا ثق غشوة افتح قصرا فترحا ونصب رفع ثاني كل أمتي ظل ووساعة غير حمزتي.